أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص مما تقدم أن هذا الركن الثاني بضابط المفهوم، وهو أن يكون الجزاء مثلا في القضية الشرطية عبارة عن طبيعي الحكم. هذا الركن، هذا الشرط، لا شك في أنه يعتبر ويشترط ذلك فيما إذا أريد استفادة المفهوم من الدلالة التصورية للكلام. أما لو أريد استفادة المفهوم من الدلالة التصديقية كما سوف يأتي إن شاء الله من خلال برهان يقام على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، فمن خلال ذاك البرهان الذي يثبت العلية الانحصارية، من خلال ذاك البرهان يراد إثبات المفهوم. لو أريد استفادة المفهوم بهذه الطريقة قد لا نحتاج، يعني قد لا يحتاج صاحب ذاك البرهان، لا يحتاج إلى هذا الركن الثاني، لا يحتاج إلى أن يثبت أن الجزاء طبيعي الحكم، بل حتى لو كان الجزاء شخص الحكم مع ذلك يثبت المفهوم قد. وإنما أقول قد باعتبار أن يجب أن نلاحظ أن ذاك البرهان الذي يقيمه هذا الشخص على العلية الانحصارية ما هو؟ بعض تلك البراهين التي سوف تأتي، بعض تلك البراهين لو تمت في محلها فهي بإمكانها أن تثبت المفهوم حتى لو لم يكن الجزاء سنخ الحكم، حتى لو لم يكن الجزاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم، بل كان الجزاء شخص الحكم، مع ذلك ذاك البرهان بإمكانه أن يثبت المفهوم طبعا مع ضم ضميمة إليه. وقلنا بالأمس أننا نذكر مثال برهانين من هذه البراهين. البرهان الأول ما ذكرناه بالأمس، وهو برهان الإطلاق الأحوالي للشرط كما شرحناه، والبرهان الثاني هو برهان استحالة صدور، السلام عليكم ورحمة الله، الواحد من اثنين، قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد. فقد حاول البعض أن يستفيد العلية الانحصارية من الجملة الشرطية على مستوى الدلالة التصديقية للجملة بهذا البرهان، ببرهان أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فقال إن قوله مثلا إن جاء زيد فأكرمه، هذا الكلام يدل على أن المجيء إلا منحصر لوجوب الإكرام، إذ لو كان هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء علة أخرى. أفرض مجيئه علة لوجوب إكرامه، شيء آخر غير المجيء فقره أيضا علة أخرى لوجوب إكرامه، هم يجب إكرامه عند مجيئه وهم يجب إكرامه عند فقر. لو كان هناك علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء، فإما أن يفرض أن كلا منهما بخصوصه علة، المجيء بخصوصه علة والفقر بخصوصه علة، وهذا يلزم منه صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع. الواحد بالنوع هو الوجوب، وجوب الوجوب سنخ واحد من الحكم، نوع واحد من الأحكام. هذا النوع الواحد صدر تارة من المجيء وأخرى من الفقر، والمجيء والفقر نوعان، فالواحد بالنوع صدر من المتعدد بالنوع، وهذا محال. الواحد بالنوع لا يصدر إلا من واحد بالنوع. وإما أن يفرض، لا يفرض، لا يفرض أن كل منهما بخصوصه علة، وإنما الجامع بينهما والذي هو شيء واحد، ذاك الجامع علة لوجوب الإكرام. ليس الفقر بخصوصه علة لوجوب الإكرام، ولا المجيء بخصوصه علة لوجوب، بل يوجد جامع كلي يجمع هذين، وهذان مصداقان له. ذاك الجامع الكلي الذي هو أمر واحد بالنوع، ذاك هو المؤثر في وجوب الإكرام. فهنا الواحد صدر من واحد، لم يصدر من المتعدد. وجوب الإكرام صدر من هذا الجامع، فلا مخالفة لقانون الواحد لا يصدر إلا من واحد. لكن هذا الفرض يبتلي بمشكلة أنه خلاف ظاهر القضية الشرطية. ظاهر القضية الشرطية هو أن المجيء علة لوجوب الإكرام، بينما أنتم فرضتم الآن أن العلة لوجوب الإكرام شيء آخر جامع قدر مشترك اسمه مثلا لا ندري ما هو، ذاك الجامع هو العلة لوجوب الإكرام، والمجيء والفاقر مصداقان له، العلة ذاك. وهذا خلاف ظاهر القضية الشرطية. ظاهر القضية الشرطية أخذ عنوان المجيء بعنوانه موضوعا وشرطا، له موضوعية المجيء. ظاهر القضية هذا أن المجيء له موضوعية، وليس المجيء بعنوان كونه فردا ومصداقا لشيء آخر، وذاك الشيء هو الذي له موضوعية، هو العلة. هذا خلاف الظاهر. فبهذا يتبرهن عدم وجود علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء، هذا معناه أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام. فإذا ثبتت العلية الانحصارية بهذا البرهان يثبت المفهوم. هذا طريق، هذا برهان من البراهين. الآن لا نريد أن نتكلم عن هذا البرهان صحيح أو باطل، ويأتي الكلام عنه في محله، لكن أريد أن أقول أنه هذا البرهان لو تم فهو يثبت المفهوم بلا حاجة إلى هذا الركن الثاني، بلا حاجة إلى أن نثبت أن الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء عبارة عن سنخ الحكم وطبيعي الحكم، بل حتى لو كان الجزاء شخص الحكم، مع ذلك هذا البرهان مع ضم ضميمة إليه يثبت المفهوم، والضميمة عبارة عن الضميمة التي ذكرناها بالأمس في البرهان الأول أيضا، وهي عبارة عن استحالة اجتماع المثلين. لو ضممنا إلى برهان الواحد لا يصدر إلا من واحد، ضممنا إليه مسألة استحالة اجتماع المثلين، حينئذ يتشكل لدينا برهان لإثبات المفهوم بلا حاجة إلى إثبات أن الجزاء سنخ الحكم، بل حتى لو كان الجزاء شخص الحكم. وذلك لأنه نسألكم أنتم القائلون بهذا البرهان، برهان الواحد لا يصدر إلا من واحد، ماذا يقصد بهذا؟ هل يقصد به أن الواحد بالنوع لا يصدر إلا من الواحد بالنوع؟ الواحد هنا الذي تقولون أنه يستحيل صدوره من الكثير، الواحد بالنوع مقصودكم يستحيل صدوره من الكثير، أم الواحد بالشخص، الواحد النوعي أو الواحد الشخصي؟ فإن قصد الواحد بالنوع لا يمكن أن يصدر من الكثير، خب حينئذ هنا لو قال إن جاء زيد فأكرمه، هذا الكلام سوف يدل على أن المجيء المنحصرة لهذا الشخص من وجوب الإكرام. لنفترض أن الجزاء شخص الحكم وليس سنخ الحكم، ويجي نريد نقول أن المفهوم يثبت حتى لو كان الجزاء شخص الحكم، فالجملة دلت على أن المجيء علة لهذا الفرد من وجوب الإكرام، هذا الشخص من الحكم. مع ذلك يثبت المفهوم. لماذا؟ لأنه لو كان هناك علة أخرى غير المجيء، علة لشخص آخر من وجوب الإكرام غير هذا الشخص من الحكم، فرد آخر من وجوب الإكرام، فهذا معناه ما هو؟ معناه أن فردين من وجوب الإكرام صدر من شنو؟ علتين، أحدهما صدر من المجيء والآخر صدر من افرضوا الفقر. فردان من الوجوب يعني فردان من نوع واحد، من نوع واحد، الوجوب نوع واحد، فصدر الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع، وهذا محال. محال الواحد بالنوع لا يصدر من المتعدد من الكثير. فلكي لا يلزم المحال، لكي لا يلزم صدور الواحد بالنوع من الكثير، لا بد من أن نقول أنه إذا انتفى المجيء تنتفي كل أفراد وجوب الإكرام، ما يثبت فرد آخر من وجوب الإكرام بسبب آخر وهو الفقر مثلا أو المرض، لا، لأنه لو انتفى المجيء وثبت فرد آخر من وجوب الإكرام بسبب آخر، فهذا معناه أن فردين من الوجوب صدرا من الكثير، يعني النوع الواحد صدر من كثير، فهذا محال. فهذا حينئذ إذن يثبت المفهوم، حتى لو كانت الجملة دالة على أن الجزاء شخص الحق، ما يحتاج إلى أن نثبت أن الجزاء سنخ الحكم، فلا حاجة إلى هذا الركن الثاني. هذا فيما لو أريد من الواحد الواحد بالنوع. وأما لو أريد في هذا القانون أريد من الواحد الواحد بالشخص، فأيضا نقول أيضا هذا البرهان لو تم فهو يثبت المفهوم حتى لو فرضنا أن الجزاء عبارة عن شخص الحكم. كيف؟ وذلك بأن نقول أن قوله إن جاء زيد فأكرمه يدل بحسب الفرض يدل على أن المجيء علة لهذا الشخص من الحكم، هذا الفرد من وجوب الإكرام، زين؟ ما يحتاج طبيعي الحكم، لا، علة لهذا الفرد من وجوب الإكرام. فلو كانت هناك علة أخرى لوجوب الإكرام. تلك العلة الأخرى أفرضوا الفقر أو المرض، هل هي علة لهذا الفرد لنفس هذا الفرد من الحق؟ كما أن المجيء علة لهذا الفرد من الحق، تلك العلة الأخرى أيضا علة لهذا الفرد من الحق أو لغيره. إن كان علة لهذا الفرد من وجوب الإكرام فقد صدر الواحد بالشخص من الكثير، واحد بالشخص إن هذا الشخص من الحق، هذا الفرد من وجوب الإكرام صدر من الكثير وهو محال حسب الفرض. الفرض أن القانون يقول الواحد بالشخص لا يصدر من الكثير، فتلك العلة الأخرى المفترضة إن افترضت علة لنفس هذا الشخص من الحق فهذا محال، لأن هذا معناه صدور الواحد بالشخص من الكثير. وإن افترضت أن تلك العلة الأخرى علة لشخص آخر من الحق، فرد آخر من وجوب الإكرام غير هذا الفرد، المجيء علة لهذا الفرد من وجوب الإكرام والفقر علة لفرد آخر من وجوب الإكرام، هنا صحيح لم يلزم صدور الواحد بالشخص من الكثير، وإنما صدر الكثير بالشخص من الكثير، وهذا لا بأس به، ما يخالف، هذا الإشكال ما يجي، لكن يجي إشكال آخر، وهو أنه إذن اجتمع وجوبان على إكرام زيد، وجوب بسبب المجيء، وجوب آخر شخص آخر من الوجوب بسبب الفقر، وجوبان لإكرام زيد صار. إذا اجتمع مجيئه وفقره، هم إجا وهم كان فقير، فهذا معناه أنه شنو اجتمع وجوبان فردان من الوجوب على إكرامه، وهذا اجتماع مثله هم محال. اجتماع وجوبين على شيء واحد محال، كما اجتماع سوادين على ورقة، بياضين على ورقة محال، حرمتين على شيء، وجوبين على شيء، استحبابين على شيء، هذا ما يصير محال. يعني إيه إيه إيه إيه فيلزم أن يكون قد اجتمع المثلاء. هو هذا يعني إذا انطبق قانون العلية والمعلولية على في كلام يعني إن جاء زيد فأكرمه، يقدر يعني هذا القانون قانون الواقع يعني الحقيقي طبق على هاي الجمل العربية يعني لها مجال يعمله، أكو شيء يختلف عن شيء. يعني هو شنو المقصود اللي يعني الموضوعية الموضوع بالآخرة؟ وجوبين عندنا هنا، شخصان من الوجوب، فردان من الوجوب، أو وجوب واحد، فيما لو جاء وكان مثلا فقيرا، نفترض المجيء موضوع، بس لا تعبروا علة، خافون من التعبير بالعلية، لا تعبروا بالعلية، موضوع، المجيء موضوع والفقر هم موضوع، إذا اجتمع الموضوعان وجوبين أخو أو وجوب واحد، إذا وجوبين اجتماع مثله وجوب واحد، وجوب واحد له موضوعان ما يصير، الحكم الواحد له موضوع واحد، هذا هذان الموضوعان لو تدمجوهما تجعلون الجامع بينهما هو الموضوع، إذا خرج عن كون المجيء بعنوانه موضوعا. فنفس الشيء سعاد احنا نعبر بالعلية لأن القوم عبروا بالعلية، تعبروا بالموضوعية، بالأخرة الجملة الشرطية أليست تدل على أن الشرط بعنوانه هو الموضوع الوحيد المنحصر للجزاء؟ إذا تقولوا علة الشرط هو الموضوع الوحيد المنحصر للجزاء، ماكو للجزاء موضوع آخر غير هذا، هذا يريدون يثبتوه، هذا أحيانا يثبتوه ببرهان هذا القانون قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد. الإكرام هو موضوع، المجيء هو موضوع، والفقر موضوع آخر، بكل منهما متعلق. متعلقه الإكرام؟ شبيه وجوب الصلاة اللي هي متعلق لموضوع مثلا الكسوف وآخر موضوع الكسوف. لا لا، المتعلق واحد. موضوعان وحكمان ذاك. صلاة الآيات موضوع وصلاة الظهر موضوع. نعم. جزء صلاة الآيات يقول ترى كل كسوف من الكسوف مع القمر أو الكسوف مثلا. الحكم واحد بالنوع. أنت شر هذا اللفظ. ما افتهمت إشكالكم. الحكم واحد بالنوع هناك. بلي. والمتعلق واحد بالنوع صلاة. لا. لكن أفراد الصلاة مختلفة. هنا المتعلق متعلق الوجوبين طبيعي الإكرام وليس مصداقا معينا. هذا إشكال بالأمس ذكرتموه، ليس مصداقا معينا من الإكرام، يعني نوع واحد من أنواع الإكرام نوع معين هذا أو لا طبيعي الإكرام. طبيعي الإكرام، طبيعي الإكرام هو متعلق شنو؟ الوجوب. الكلام في الوجوب، شخص من الوجوب ثبت على هذا الطبيعي بسبب المجيء. زين، لو كانت هناك علة أخرى لشخص آخر من الوجوب على نفس هذا الطبيعي، شخص آخر من الوجوب، تلك العلة الأخرى مع هذه العلة إذا اجتمعت، تلك العلة الأخرى إذا اجتمعت وقارنت هذه العلة، ها؟ معناه شنو؟ معناه إذا اجتمع فردان من الوجوب على شيء واحد، وهذا اجتماع المثلين، فردان من الوجوب على شيء واحد وهو الإكرام. خب هذا اجتماع المثلين، ما يمكن. إذا قلتم لا، واحد بالنوع يجي ذاك الإشكال، إذا قلتم الواحد بالشخص يجي هذا الإشكال، فإذا لابد وأن نقول بأن هذا المجيء علة وسبب ل، وإن كان علة وسببا لشخص هذا الحوق، لكن إذا كان علة منحصرة لشخص هذا الحوق فلا بد من أن يكون ينتفي الحوق إذا انتفى هذا المجيء. لماذا؟ لأنه لا توجد علة أخرى، يعني علة منحصرة لشخص هذا الحوق لا طريقة أخرى. فإذا ثبتت العلية الانحصارية يثبت المفهوم، إذا انتفى المجيء ينتفي الجزاء. خب، فإذا بناء على هذين البرهانين يمكن إثبات المفهوم بلا حاجة إلى الركن الثاني المذكور فرأي المشهور. لكن خب نحن كما سوف يأتي إن شاء الله عندما نتعرض لأدلة مفهوم الشرع نذكر البراهين التي ذكروها، ومن جملتها هذين البرهانين، برهان الذي ذكرناه بالأمس وبرهان اليوم، وسوف نبطلهما ونناقش هذين البرهانين. يعني هذا البرهان كبرهان لإثبات المفهوم لا نقبله، يأتي نقاشه. فإذا بناء على رأينا لا، الحاجة إلى الركن الثاني من ركن ضابط المفهوم الحاجة موجودة، يعني الركن الثاني ضروري في مقام إثبات المفهوم وشرط أساسي لاستفادة المفهوم. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني الذي أردنا التعرض له بشأن هذا الركن الثاني، وبذلك تم الكلام عن كلا ركني ضابط المفهوم، واتضح أن ضابط المفهوم فيه ركنان أساسيان. في رأينا ركنه الأول الربط التوقفي، وركنه الثاني كون الحكم عبارة عن سنخ الحكم لا شخص الحكم. في رأي المشهور الركنان هما الربط العلي الانحصاري وهذا الثاني الذي نحن أيضا نعتبره. وبهذا تم الكلام عن ضابط المفهوم، وبذلك نكون قد أجبنا على السؤالين اللذين واجهناهما ونحن في مدخل البحث عن المفاهيم. السؤال الأول حول تعريف المفهوم وقد تقدم، والسؤال الثاني حول ضابط المفهوم وقد أيضا انتهينا منه الآن واتضح. بعد ذلك الآن بعد أن عرفنا تعريف المفهوم وعرفنا ضابط المفهوم ومقياسه، حينئذ آن الأوان لكي ندخل في صلب البحث عن المفاهيم. فأول مفهوم نتعرض له هو مفهوم شرط. هل تدل الجملة الشرطية على المفهوم أم لا تدل؟ هل تدل على انتفاء سنخ الحكم وكلي الحكم عند انتفاء الشرط أم لا تدل؟ خب، لا بد لنا في مقام تحقيق الجواب على هذا السؤال من أن نبحث في ثلاث نقاط. نعطي فهرست البحث حتى تكونون على صورة واضحة. سوف يقع البحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أن مفاد القضية الشرطية ما هو؟ منطوقها مفاد القضية الشرطية بحسب منطوقها. الآن ما لنا شغل بالمفهوم، خلنا نعرف منطوقها ما هو. ما هو؟ ماذا؟ على ماذا تدل القضية الشرطية في منطوقها؟ خل أوضح هذه النقطة أكثر. يعني ثلاثة أسئلة هنا في نفس هذه النقطة الأولى، ثلاثة أسئلة نواجهها. أولا، هل تدل القضية الشرطية على أن الجزاء مربوط بالشرط؟ أصل الربط هل تدل عليه القضية الشرطية أو ما تدل؟ هذا السؤال، هذا الذي زعزعه السيد الهاشمي وخلاه في حالة، قال لو سلمنا بأصل دلالة الجملة على الربط فلا نسلم، يعني خلاه تحت السؤال. أصلا هل الجملة الشرطية هل تدل على أصل الربط، ربط هذا بهذا أو مدل؟ السؤال الثاني، على فرض كونها تدل على ربط الجزاء بالشرط، خب تدل على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط أو على ربط المدلول التصديقي للجزاء بالشرط؟ والجزاء له مدلولان، مدلول تصوري مدلول تصديقي، أيهما هو المربوط بالشرط بحسب دلالة القضية الشرطية؟ القضية الشرطية تدل على أيهما؟ هل تدل على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط أم تدل على ربط المدلول التصديقي للجزاء بالشرط؟ والسؤال الثالث، هذه كلها في النقطة الأولى، ها يعني كل هذه الأسئلة الثلاثة في داخل النقطة الأولى. السؤال الثالث هو أنه على فرض كون المربوط بالشرط عبارة عن المدلول التصوري للجزاء، أي مدلول تصوري للجزاء هو المربوط بالشرط؟ المدلول التصوري لهيئة الجزاء أو المدلول التصوري لمادة الجزاء؟ الجزاء بهيئة، هيئة أكرمه، إن جاء زيد فأكرم، هيئة صيغة افعل. مدلول هيئة الجزاء هو المربوط بالمجيء يعني الوجوب، أو مدلول مادة الجزاء يعني الإكرام. هذا، هذه أسئلة ثلاثة بمجموعها تكون النقطة الأولى، وهي عبارة عن أن مفاد القضية الشرطية بحسب منطوقها ما هو. فإذا كملنا هذه الأسئلة الثلاثة وأجبنا على السؤال الأول والثاني والثالث، يتضح أن مفاد القضية الشرطية بحسب منطوقها عبارة عن ربط المدلول التصوري لهيئة الجزاء بالشرط. ربط المدلول التصوري لهيئة الجزاء بالشرط. فنكون قد كملنا النقطة الأولى. النقطة الثانية هي حول الضابط الثاني اللي ذكر، الركن الثاني لضابط المفهوم، أن الحكم في الجزاء هل هو عبارة عن طبيعي الحكم وسنخ الحكم أو عبارة عن شخص الحكم؟ هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، الركن الثاني لضابط المفهوم، يعني الجزاء هل هو طبيعي الحكم؟ القضية الشرطية هل تدل على أن الحكم في الجزاء هو الطبيعي أم لا تدل على أن الحكم هو الطبيعي؟ والنقطة الثالثة هي أن الربط الذي تدل عليه القضية الشرطية، ها؟ أي ربط هو؟ ماهيته، ماهيته، هل هو ربط توقفي؟ هذا اللي نحن نريده. أحسنتم. أو هو ربط علي انحصاري؟ أو لا هذا ولا هذا؟ فالنقطة الثانية كلام عن الركن الثاني من ضابط المفهوم، والنقطة الثالثة كلام عن الركن الأول، والنقطة الأولى كلام عن منطوق القضية، منطوق القضية الشرطية مفادها. فإذا كملنا هذه النقاط الثلاثة تكتمل صورة كاملة لدينا عن القضية الشرطية منطوقا ومفهوما. أما النقطة الأولى، فالبحث فيها يقع في جهات ثلاث كما أشرنا. الجهة الأولى في دلالة القضية على أصل ربط الجزاء بالشرط. الجهة الثانية في دلالة القضية على أن المرتبط بالشرط هو المدلول التصوري للجزاء. والجهة الثالثة في دلالة القضية على أن المدلول التصوري المرتبط بالشرط عبارة عن المدلول التصوري لهيئة الجزاء لا المدلول التصوري لمادة الجزاء. أما الجهة الأولى ففي البحث عن دلالة القضية الشرطية على أصل الرابط، ربط الجزاء بالشرط. الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في الدال عليه. ما هو الدال على هذا الربط؟ المشهور بين علماء العربية وكذلك المشهور بين الأصوليين وأيضا المرتكز في أذهان العرف والعقلاء وأهل المحاورة، هو أن الدال على الربط عبارة عن أداة الشرط، أداة الشرط. إن إذا شو شنو من أدوات الشرط؟ أداة الشرط موضوعة للرابط بين جملة الشرط وجملة الجزاء بنحو من الرابط يأتي تحقيقه في النقطة الثالثة كما ذكرنا في الفهرس. ماهية هذا الرابط خلوها ماهيته ما هي هذا الرابط؟ رابط توقفي، رابط علي انحصاري، رابط ايش؟ هذا يبقى. لكن اصل الرابط، اصل ان الجملة تدل على ان الجزاء مرتبط بالشرط، يوجد ربط بين الشرط والجزاء. اصل هذا ظاهرا المشهور بينهم هو ان الدال على هذا الرب أداة الشرط. يعني اي اي اي الا ان المحقق الاصفهاني رحمه الله خالف القوم وقال ان أداة الشرط ليست موضوعة للرب بين الجزاء والشرط، وإنما هي موضوعة لإفادة أن مدخولها مدخول الأداة وهو الشرط، مثلا المجيء في قولنا إن جاء زيدون، لإفادة أن مدخولها مفروض ومقدر، فرض وقدر. هذا أداة الشرط تدل، وضعت لكي تدل على أن الشرط مفروض ومقدر، إذن مفادها جعل الشرط مقدرا ومفروضا. وأما الربط والترتب بين الشرط والجزاء بحيث إذا هذا صار يترتب عليه أن هذا يصير، هذا الترتب، ترتب الجزاء على الشرط وتفرع الجزاء على الشرط، هذا لا تدل عليه أداة الشرط، وإنما الدال عليه عبارة عن هيئة ترتب الجزاء على الشرط في الجملة الشرطية، هيئة ترتب فأكرمه على إن جاء زيدون أو الفاء أو فاء التفريع. يعني إما الدال عليه فاء التفريع إذا ذكرت الفاء في الجملة الشرطية، وإما إذا هم فاء ما موجودة هيئة ترتيب بالآخر جملة الجزاء جاءت بعد جملة الشرط في الكلام، في عالم الإثبات في عالم الكلام جاءت جملة الجزاء مترتبة على جملة الشرط وفي طول جملة الشرط. هذه الهيئة هيئة ترتب الجزاء على الشرط، هذه الهيئة تدل على أن الجزاء مترتب على الشرط متفرع على الشرط. يعني هي بالكلام هذا وجوب إكرام زيد مثلا طبعا متوقف على مجيء زيد مثلا متوقف على مجيء عمر، ما أكثر ترتب بالكلام هنا. يعني ما عندنا جملة شرطية إذن، اذكروا جملة شرطية لا ترتب فيها في عالم الكلام بين الجزاء والشر. لا، أداة موجودة لكن الأداة تدل على شيء وهذه الهيئة تدل على شيء آخر وأحدهما يكمل الثاني. هيك يريد يقول المحقق الإصفهاني، الأداة تدل على أن الشر مقدر مفروض فرضة. هسه أشرح أكثر هذا وإن كان وقت ماكو. أما أن الجزاء مترتب على الشر، ترتب الجزاء على الشر، تفرع الجزاء عن الشر، هذا الربط الترتبي بين الجزاء والشر هذا خارج عن مدلول الأداة هو يقول، وإنما هذا نستفيد من هيئة الجملة الشرطية. بالآخر في الجملة الشرطية لابد أنه أولا تأتي جملة الشرط ثم تأتي جملة الجزاء بعد، وإلا خب ما صار قضية شرطية بعد. القضية الشرطية يعني القضية المشتملة على أداة وعلى شرط وعلى جزاء بعد. مجي فيجي تجي الأداة أولا ثم يأتي الشرط ثم يأتي الجزاء. هذه الهيئة هل نسق من الكلام هذه الهيئة تدل على أنه إذن الجزاء بعد الشرط، كما أنه هو بعده في الكلام إذن هو بعده هم واقعا ومحتواء. خب العنوان عنوان كلام المحقق، طبعا ما كملت أنا توضيحي لكلام المحقق الصهيوني، يأتي توضيحي له أكثر، لكن تجدون تراجعون كلماته في نهاية الدراية الجزء الثاني الصفحات التالية 52 إلى 54 و 412 413، لأني الموارد هو متعرض لهذا الموضوع. لا بد إيه الصلاة طبعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.